حديث هزار بن صد نطشش عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة. بيشتن في غنبري صلى الله عليه وسلم بن خالد كل والدي هنا ارتنف قبيلاكش قبيلة عربة اتقدن بنو جذيمة فدعاهم إلى الإسلام. غازي كروان دابن بصرمان بن فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا. نشان تازه بجن ام بصرمان بون شينا بجن اسلمنا. فجعلوا يقولون دقوتن صبأنا صبأنا صبأنا يعني ام اجديانة خداركتي. فجعل خالد يقتل منهم ويأسر. بجا خالدي خدج رازي بتندس بيكر هندك شوانت كشتن وهندك الديجك اخسيرتكن. ودفع الى كل رجل منا اسيره. عبد الله كره عمر بن هر ايكشما هر ظلام كشما قال دكره وليد اخسيره ويداوي. حتى اذا كان يوم مش وقت بو يروجك شروجا امر خالد ان يقتل كل رجل منا اسيره. خالد يقول هر ظلام كشوا او اخسير الجل بلا بكوجته. فقلت عبد الله كره عمر خديج رازي بن بجد من قلت والله لا اقتل اسيري از بخديك ما اس اخسير خناكم ولا يقتل رجل من اصحاب اسيره وظلامك بتنيجك شهبالت من اخسير خناكم يد بصرمان بوي بس نظن بيجن امد بصرمان بوي. حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا. حتى دوما هيك ام هاتنا نك بيغنبري صلابة خديلابن وما صحبته خبكي. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فغنبري خدي صلابة خدي السر بن هردو دا ستخو بلند كرن فقال وقوت اللهم إني أبرأ إليك يا ربي من أس اعتذارتكم واسكو باريتكم قلتذا مما صنع خالد. شوي تشتي خالد كري والدي كري خدي جرازي مرتين دجرة فغنبري هو قوت صلى الله عليه وسلم يعني أفتشتي خالدي كري جالك بدل فغنبري نبو عليه الصلاة والسلام بس أبا اجتهادك بوش خالدي أشوي فوكي ويا پیغمبري صلى الله عليه وسلم دينكري.